حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء يقول السائل: شيخنا الفاضل حفظه الله، أفيدكم أنني في أثناء طلبي للعلم أعاني من داء العجب، فما أن أقرأ كتابا أو أحفظ متنا أو أحضر درسا إلا وأصاب بهذا الداء، وهذا كما تعلمون مما يعيقني في التحصيل الشرعي. وسؤالي هو: أولا، ما هي الكتب التي تتحدث عن سير السلف وتفانيهم في طلب العلم وفي العبادة عموما، حيث إن قراءة مثل هذه الكتب كما تعلمون مما يعين على معالجة داء العجب الذي يصيب الإنسان. ثانيا، هل من أشياء أخرى تنصحونني بها حتى أتخلص من هذا الداء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العجب من الأدواء العضالة، فهو داء عضال يصاب به من نظر إلى نفسه ورأى نفسه متميزة عن غيره، ومما يلزم منه الكبر وغمط الناس والترف عليهم، لأنه يرى أن لنفسه مزية على غيره. ولذا يقول الناظم رحمه الله: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، فهو من أشد أمراض القلوب. وإذا وجد في قلبي مسلم فإنه يأكل الحسنات أشد من غيره من أمراض القلوب، مثل إذا كان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فالعجب شأنه أشد، لأن الإنسان إذا رأى نفسه وتعاظم على غيره لازما من ذلك أنه يحقر الغير ويأنف من تسوية نفسه بهم. وعلى كل حال، داء إذا أصيب به الإنسان عليه أن يجاهد نفسه للخلاص منه، وعليه أن يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرفهم وأكرمهم على الله جل وعلا، وسير الصحابة وكيف يتواضعون لغيرهم مع أنهم بالمحل الأرفع والمكان الأسنى من هذه الأمة، ثم ينظر في سير أهل العلم من بعدهم من العلماء والعباد والزهاد الذين لا يرون حظوظ أنفسهم، وبهذا يتخلص من هذا الداء. ومن خير ما يقرأ في سير أهل سير السلف كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وتراجم العلماء في تاريخ ابن كثير وغيرهما من الكتب. ولينظر أيضا في كتاب فضل علم السلف على الخلف للحافظ بن رجب، فإن فيه قصص وفيه كثير من الأمور التي تبين للإنسان حقيقته، إضافة إلى ما ورد في ذلك من نصوص الكتاب والسنة. فإذا أصيب بهذا الداء ورأى نفسه ورأى أنه فوق غيره سواء كان في العلم أو في العمل، فعليه أن ينظر إلى نعم الله عليه، عليه أن ينظر إلى نعم الله عليه، وعليه أن ينظر في من هو فوقه في هذا الباب سواء كان في العلم أو في العمل. وأيضا ينظر إلى من هو أحفظ منه ومن هو أشد منه فهما ولو أوتي حظا من الحفظ والفهم، فإن حصيلة العلم مع هذا الداء لا أثر لها في نفسه، وحينئذ يكون ما تعلمه وبالا عليه. فعليه أن يراجع نفسه وأن ينظر إلى من فوقه في هذا الشأن، ليعرف حقيقة نفسه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السؤال الثاني يقول: ما هي العبادات القلبية وهل تقبل النيابة؟ العبادات القلبية هي التي تتعلق بقلب الإنسان من الاعتقاد والتوكل والخشية والإنابة والإخلاص وغير ذلك من العبادات التي تنبعث من القلب، وإن ظهرت آثارها على الجوارح لكن مبعثها تنسب إلى القلب اعتباره مبعثها وهي ناشئة منه، وهي لا تقبل النيابة. كيف يقبل أن تقبل النيابة النية عن فلان أو الإخلاص عن فلان أو التوكل على الله عن فلان؟ هذه لا تقبل النيابة. إذا قبلت الأعمال البدنية فإن الأعمال القلبية لا تقبل، إلا إذا كانت تابعة لأعمال بدنية كالنية في الحج مثلا، ينوي الحج عن فلان لأن هذه العبادة عبادة في الأصل بدنية تقبل النيابة ومالية تقبل النيابة، فيتبعها النية عن فلان ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، يبدو أنه من الجزائر. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم إبراهيم الخليل من الجزائر مدينة سعيدة، أود منكم الإجابة على هذا السؤال. والدتي تود الذهاب إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة بعد انتهاء عدتها، باعتبار أن والدي توفي منذ 24 يوما تقريبا، ووالدتي لم يسبق لها الذهاب إلى العمرة، فهل بإمكانها بعد أن تنهي العمرة أن تعتمر مكان والدي؟ سمعنا أنه يجب أن تنهي عمرتها ثم تعود إلى الجزائر ثم تنوي أن تعتمر لوالدي، وهل يشترط محرم معها؟ والدته ما دامت في العدة لا يجوز لها أن تعتمر، وما دام أن والده توفي منذ 24 يوما عليها أن تكمل العدة قبل أن تذهب لتأدية العمرة. وظاهر من سؤاله أنها لن تذهب وهي في عدتها، إنما يقول بعد انتهاء عدتها باعتبار أن والدي توفي منذ 24 يوما، فلا بد أن تنهي هذه العدة ثم تذهب إلى مكة من الجزائر. تذكرون شيخ بي يعني عدد الأيام التي تعتد بها التي هي عدة المتوفى؟ نعم، عدة المتوفى عنها. نعم، 14 و10. نعم، هذا إذا لم تكن حامل، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل. نعم. يقول: والدتي لم يسبق لها الذهاب، فمجرد ما أن تعتمر عن نفسها تحرم من الميقات من ميقات بلدها ثم تدخل إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر، بهذا تكون انتهت عمرتها، ثم تحرم من أدنى الحل، لا يلزم أن ترجع إلى الجزائر ولا يلزم أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به، وإنما تحرم من أدنى الحل وتنوي العمرة عن زوجها المتوفى، ثم تفعل مثل ما فعلت عن نفسها، تطوف وتسعى وتقصر، وبهذا تكون اعتمرت عن نفسها وعن زوجها. نعم. يقول: وهل يشترط محرم؟ نعم يشترط، من شروط وجوب الحج بالنسبة للمرأة شرط سادس تزيد به على الرجال، وهو وجود المحرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة الإمام وهو حاسر الرأس، وهل يلزمه أن يغطي رأسه في أثناء الصلاة؟ أفتونا مأجورين. لا شك أن تغطية الرأس أكمل، لكنه ليس من شرط صحة الصلاة أن يغطى الرأس، من شرط صحة الصلاة أن تستر العورة، والعورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، ويلزمه أيضا ستر أحد المنكبين أو المنكبين كليهما، كما في الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في رواية ليس على عاتقيه منه شيء. فستر المنكب واجب، وستر العورة شرط لصحة الصلاة. هذا بالنسبة للرجل، المرأة كلها عورة، الحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، إلا الوجه. وبعض أهل العلم يلحق الكفين، لكن لا شك أن القول بستر الكفين أحوط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا أذن المؤذن ولم أكمل السحور أو كانت اللقمة في يدي، فهل آكلها أم علي أن أمسك فور ما أسمع المؤذن؟ إذا أذن المؤذن المتقيد بدخول الوقت فإنه لا يمنع من إكمال الشربة التي بيده واللقمة التي بيده على أن ينهيها بسرعة بحيث لا يأكل بعد طلوع الفجر. أما ما كان بيده من لقمة سهل مضغها أو شربة ماء فإن هذا لا يضر إن شاء الله تعالى. أما الاستمرار في الأكل بعد التحقق من طلوع الفجر فلا شك أن هذا مفطر، سيما إذا عرفنا أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر. أما إذا كان يتقدم، عرف من عادته أنه يتقدم، فلا مانع أنه لا يمنع الأكل كما جاء في الحديث: لا يمنع أنكم أذان بلال. نعم. فإنه يؤذن بليل. المقصود أنه إذا عرف من حاله أو من عادته أنه يؤذن قبل الفجر فإنه لا يمنع من الأكل. أما إذا عرف من حاله التقيد بالوقت فإنه يمنع من الأكل. أما ما كان شيئا يسيرا فإنه لا يؤثر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. أيضا السؤال في الموضوع نفسه يقول: شيخنا الكريم، هل يضاعف الصيام في مكة كما تضاعف الصلاة؟ الصلاة جاء فيها النص الصحيح الصريح وأنها بمئة ألف صلاة فيما عدا المسجد الحرام، وبمئة صلاة بالنسبة للمسجد النبوي، وبمئة صلاة بالنسبة للمسجد النبوي. أما بالنسبة لغيره فإنها بمئة ألف صلاة، وجاء ما يدل على أنها في المسجد الأقصى بخمسمائة، لكن الصلاة متفق على تضعيفها بهذا النص الصحيح الصريح. أما ما سواها من العبادات فإن بعض أهل العلم قاسها على الصلاة وقال إن المضاعفة كما هي في الصلاة فغيرها من العبادات تقاس، لكن الأكثر على أنها لا تقاس. فليس الصيام بمئة ألف صيام ولا الزكاة بمئة ألف زكاة وهكذا، وإنما لا شك أن أجرها أعظم. الصيام أجره بمكة أعظم وأكثر، لكن لا يبلغ إلى حد المضاعفة التي جاء النص فيها بالنسبة للصلاة بمئة ألف صلاة. ومثلها سائر الطاعات طبعا، مثلها سائر الطاعات، لأن للمكان وللزمان المعظم شرعا أثر في إحداث القرب فيه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يحصل أحيانا في مساجدنا في مصليات النساء أن يسجد الإمام سجود التلاوة ويظن النساء أن الإمام قد ركع، وبعد ذلك يسمعن تكبير الإمام قائما من سجود التلاوة، فماذا يلزمهن في هذه الحالة وكيف العمل؟ سجود التلاوة قد فاتهن وهو سنة، لا يلزم بتركه شيء، لكن عليهن أن يركعن مع الإمام. إذا عرفنا الوضع وحقيقة الحال ثم كبر الإمام للركوع يلزمهن أن يركعن معه ويرفعن معه، وحينئذ لا شيء عليهن. يعني يكملن مع الإمام. يكملن مع الإمام ولا يلزم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما ضابط الجوع والعطش الذي يصح معه الفطر؟ أحسن الله إليكم. الجوع والعطش الذي يسوغ الفطر في الصوم الواجب هو ما يخشى ضرره على الإنسان، ما يخشى ضرره على الإنسان من إيجاد مرض أو ما أشبهه. ولا شك أن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى الأكل والشرب في نهار رمضان أو في قضائه أو فيما أوجبه على نفسه، فإذا خشي الهلاك فإنه لا مانع حينئذ أن يفطر، بل عليه أن يفطر، عليه أن يفطر إذا خشي الهلاك. وأما إذا بلغ به الصيام مبلغا يحتمله لكنه يشق عليه جدا، فإنه حينئذ إذا كان يحتمله ولو مع مشقة شديدة فإنه يلزمه أن يكمل الصيام. وإذا كان مسافرا وناله شيء من المشقة ولو كان في رمضان الرخصة تسع، لأن المسافر له أن يفطر، وكونه يصوم بدون مشقة خلاف بين أهل العلم هل كونه يصوم أفضل أو يفطر، لكن إذا شق عليه الصيام فإن الفطر له أفضل، وإذا زادت المشقة فليس من البر الصيام في السفر، وإذا زادت المشقة نزل عليها حديث أولئك العصاة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى القيام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ المراد بالقيام الصلاة والذكر والدعاء. الصلاة وهي الأصل، قيام الليل عمارته بالصلاة والذكر والدعاء. فإذا قام من الليل ما شاء الله أن يقوم، وإذا كان خلف إمام لم ينصرف قبله كتب له قيام ليلة إذا صلى معه وذكر الله في هذا الوقت ودعا بما كتب له، فإنه حينئذ يتحقق فيه الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا تصديقا بموعد الله جل وعلا وطلبا للثواب والأجر منه، الثواب المرتب على ذلك، فإنه يتحقق فيه الوعد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أثابكم الله، هل تعتبر الصلاة الأولى المجموعة إلى الثانية أداء أم قضاء، وأيهما؟ إعادة للسؤال. بزي شو شيخ أفعل طيب واصل. بسم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أثابكم الله، هل تعتبر الصلاة الأولى المجموعة إلى الثانية أداء أم قضاء، وأيهما أعظم في الأجر، القضاء أم الأداء؟ وما معنى قولهم أو ما معنى قولهم: القضاء يحكي الأداء؟ الصلاة المجموعة الأولى إلى الثانية أو الثانية إلى الأولى مع الإذن، مع وجود الإذن الشرعي بهذا الجمع المبرر الشرعي له، فإنها أداء سواء كانت تقديما أو تأخيرا، لأن الوقت صار وقتا للصلاتين، صار وقتا للصلاتين. ولا شك أن الأداء هو الأصل، والقضاء حينما يفوت الوقت فإنها تكون قضاء، فإن كان بغير عذر فإنه يحرم تأخيرها عن وقت الأداء إلى وقت القضاء، وإن كان لعذر من نوم أو نسيان أو ما أشبه ذلك فإنه معفو عنه، لا يترتب عليه إثم، وتبقى أنها قضاء وليست أداء إذا صليت بعد خروج وقتها. وقولهم القضاء يحكي الأداء يعني أنه على صورته، على صورته. قضاء يحكي الأداء فإنه على صورته، فإذا كانت الصلاة رباعية فإنه يقضيها رباعي، ثلاثي يقضيها، وهكذا. يبقى بعض ما يخرج عن هذه عن هذا التقعيد من قضاء الصلاة، صلاة السفر في الحضر أو العكس، مسافر صلى الظهر ركعتين في السفر ثم تبين أنه على غير طهارة، ثم لما وصل إلى بلده تذكر أن صلاته غير صحيحة، قالوا يقضيها أربع، وحينئذ لا يكون القضاء إحكى الأداء تغليبا لجانب الحضر. وقس على هذا، المقصود أن هذا الكلام عند أهل العلم أغلبي، ويخرج عنه بعض الصور كما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بارك الله فيكم، إذا نزل الدم من الحامل في نهار رمضان هل يفسد صيامها ويلزمها على هذا القضاء؟ أفتونا مأجورين. الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فإذا نزل الدم منها حال الحمل فإنه لا أثر له في الصيام، تصوم وتصلي وحكمها حكم الطاهرات، فلا أثر له في صيامها. ومن أهل العلم من يرى أن الحامل تحيض، ولا مانع أنه إذا نزل الدم في وقته في وقت عادتها وبلونه ورائحته أن يكون حيض، لكن هذا القول مرجوح، لأنه لو كانت الحامل تحيض لما كان الحيض علامة على براءة الرحم، لما كان الحيض علامة على براءة الرحم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما الحكمة من إنزال المتشابه في القرآن الكريم؟ الحكمة من إنزال المتشابه في القرآن امتحان المكلفين ومعرفة مقدار إيمانهم بما جاء عن الله جل وعلا، فإذا وجد المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هنا يمتحن المكلف، إذا تردد في قبوله فإنه لا شك أن يكون في إيمانه خللا، وأما إذا قال آمنا به آمنا بالله فإنه حينئذ يكون إيمانه كاملا في هذا الباب. المقصود أنه ينزل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وهو موجود في القرآن كما في آية آل عمران امتحانا للمكلفين. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذا اللقاء، سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للعامي أو الجاهل أن يجتهد ويبحث ويقرأ في مسألة ليصل إلى القول الصحيح؟ كيف يجتهد العامي وليست عنده الأهلية، ليست لديه أهلية العامي والجاهل، وهما والعامي جاهل، نعم والجاهل عامي، وفي حكمهم المبتدئ الذي لم يتأهل لمعرفة النصوص والتعامل مع هذه النصوص على الجادة التي عرفت عند أهل العلم، فمثل هذا لا يجوز له أن يتطاول على النصوص ويستنبط منها أو يبني عليها أحكام ويرد بها أقوال أهل العلم، ليس له ذلك لأنه ليست لديه الأهلية، وإنما فرضه سؤال أهل العلم وتقليدهم، فرضه سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفرضه أيضا بناء على ذلك وما يترتب أنه يقلد أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.